أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع عليه ناس فذكر نحوه وزاد فيه ولو كتب عليكم ما قمتم به. طبعا انتوا تذكروا المجهود الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، مجهود كان مجهود كبير، لما 50 صلاة ثم خفضت الى وصلت الى يعني صعود ونزول وصعود. النبي صلى الله عليه وسلم غضب على الصحابة انها ممكن يرجع الامر الى يبقى قيام الليل واجب. طبعا يصعب جدا على كثير من الناس ان يؤديه كواجب. وضعت الصورة. قال الامام النووي باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره. قال الامام مسلم وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي سلمة عن عائشة انها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير وكان يحجره من الليل فيصلي فيه فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار فسابوا ذات ليلة فقال يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله قال أدومه وإن قل. وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق ابن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة قال قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد ابن سعيد قال أخبرني القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. قال وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمت. طبعا القضية هذه يعني تعتبر من أصول سير القلب إلى الله عز وجل، هو إثبات العمل. الإنسان يديم على أي عمل قل أو كثر، ودايما النزول شؤم. يعني الإنسان مثلا وصل إلى مرحلة معينة من إثبات عمل معين ثم نزل عن هذا العمل، طبعا هذا شؤم. يعني كل ما الإنسان نزل النزول هذا يصعب عليه الصعود، فدايما الإنسان يثبت العمل، يصلي مثلا يحافظ على ركعتين وبعدين يزيد. والإنسان أيضا بين الوقوف وبين النزول شعر، يعني من أنا وقفت عند ركعتين فلابد أن أنا في نيتي إيه؟ أزيد أم أقف؟ أزيد. لو وقفت يبقى تحصل إيه؟ هنزل، يبقى لابد يكون في زيادة ركعتين، بعد ركعتين ممكن 4، واضح؟ ممكن 4، ممكن 6، ممكن 8، ممكن ركعتين وأطيل في القراءة، يعني قرأت مثلا بربعين بجزء أطيل. المهم الشاهد إثبات العمل. ودايما يا إخوانا إن الإنسان إذا أيت شيئا يعني لا يتضجر منه. يمكن دائما احنا لما كنا قرانا في اول مسلم تقريبا عند ممكن اقول مثلا خمس او سدس الكتاب مسلم قال لما سقى كلام يحيى بن ابي كثير بان العلم لا ينال براحه الجسد. انه تاب هل كرر هذا الكلام مره اخرى؟ ابدا. هو بعد ما عدى السدس والثلث وراح النصف خلاص بقى العمل سهل الى اخره. فالشاهد هنا اثبات العمل مهم جدا جدا في سير العمل. اذا وقف ممكن ينزل، واذا نزل صعد الرجل. ولذلك كثير من الشباب ممكن في اول الطلب ممكن يتعود على قيام الليل وكثير من العبادات والطاعات وغيره، بعد فتره انتهى نزل عشان بيصعد صعب جدا. ان تريد عملا اثبته من اصعب ما يكون بخلاف البدايه. يعني مثلا ممكن انسان ملتزم به جدا طب يا فلان قيم الليل، يا سلام احب شيء قيام الليل. طيب لو اقام الليل وطرح قيام الليل راجع قيام الليل، هذا اصعب ما يكون. الله اكبر. شلون لو سمحت؟